العدد التاسع والخمسون من المجلة الصوتية لجيش رجال الطريقة النقشبندية، مقال بعنوان الانهيار الأمريكي بقلم رئيس هيئة التحرير. إن المراقب للوضع العام للمنطقة بل للعالم بأسره يجد أن مما لا يقبل الشك أن أمريكا قد انهارت رغم تكتم الإعلام الأمريكي. ويدل على ذلك الانهيار المعطيات الموجودة على الساحة، فأمريكا منذ أكثر من 10 سنين بدأ انهيارها انهيارا اقتصاديا تدريجيا، فحاولت أن تجد حلا ومخرجا لهذا الانهيار باحثة عن حلول، ومن هذه الحلول احتلال الدول الغنية بالنفط والموارد الطبيعية. ومن الطبيعي أن الدول الغنية بهذه الموارد هي الدول العربية، وتوجهت أنظارها إلى العراق، وذلك لعدة أسباب، وهي: أولا، إن العراق البلد الأقوى في المنطقة، وهو المدافع الأول والأكبر عن الإسلام ومصالح الأمة العربية والإسلامية، وهو المعروف بصلابته وقوة عزيمته، فإذا سقط العراق سقطت الأمة بأسرها، واستطاعت أمريكا بسهولة السيطرة على اقتصاد المنطقة تباعا. ثانيا، إن العراق البلد العربي الوحيد في المنطقة الذي يدافع بقوة عن القضية الفلسطينية. ويطالب بطرد الصهاينة منها، وبذلك تحقق أمريكا هدفا آخر وهو حماية دولة بني صهيون. ثالثا وهو الأهم، إذا استطاعت أمريكا أن تسيطر على العراق سيطرة تامة وتفرض وجودها وتؤسس قواعدها فيه، استطاعت أن تحكم سيطرتها على المنطقة العربية بأسرها بما فيها دول الجوار أيضا. رابعا، إن العراق البلد الاستراتيجي لإقامة قواعد أمريكية قوية لموقعه المهم، فهو على رأس خارطة الوطن العربي. فباحتلال العراق إذن تستطيع أمريكا في حساباتها الغير مدروسة بحكمة أن تنقذ اقتصادها المنهار إذن تستطيع أمريكا في حساباتها الغير مدروسة بحكمة أن تنقذ اقتصادها المنهار فباحتلال العراق إذن تستطيع أمريكا في حساباتها الغير مدروسة بحكمة أن تنقذ اقتصادها المنهار وأن تفرض سيطرتها على المنطقة، ولكن الحسابات الأمريكية باءت بالفشل، حيث إن العراق لم يكن لقمة سائغة يستطيع المحتل بلعه إذ تفاجأ بضربات المجاهدين، وخصوصا جيش رجال الطريقة النقشبندية، أحد فصائل القيادة العليا للجهاد والتحرير. وقد حاولت أمريكا بكل الوسائل أن تتشبث باحتلال العراق بكل ما أوتيت من وسائل، وإن كانت رخيصة وخبيث، لعلمها أن خروجها من العراق مهزومة يعني الانهيار الأمريكي التام. فظلت طوال هذه السنوات في العراق رغم خسارتها، لعلها تحرز انتصارا في نهاية المطاف، فهي بين أمرين أحلاهما مر. وقد صرح أحد قادة الكونغرس الأمريكي قبل أيام أن الاقتصاد الأمريكي في انهيار تام بسبب سياسة أمريكا الفاشلة، فقد خسرت بسبب حربها على العراق وأفغانستان تريليونات الدولارات لصرفها على الآلة العسكرية وتجهيزات واحتياجات الجيش، ولم تحقق نجاحا ينقذ خسارتها الاقتصادية. وذلك على العكس في جيشنا، جيش رجال الطريقة النقشبندية، فهو لا يحتاج أن يستورد الآلة العسكرية، مما يؤدي إلى ضعفه عند تقادم الزمن، لأن ما يحتاجه جيشنا من آلة عسكرية تصنع بيد رجالات الجيش، فهو يصنع العبوات الناسفة وصواريخ نقشبند والبينة والمطور وصاروخ الحق ومضاد الطائرات، صاروخ السديد، وصاروخا يحمل على الكتف لمعالجة الأشخاص، وصاروخا يحمل على الكتف لمعالجة الأشخاص والدروع، صاروخ الفتح. وكل ذلك يصنع بأيدي مجاهدي جيشنا وبمواد أولية عراقية بسيطة أضف إلى ذلك أن القوة الاقتصادية في جيش رجال الطريقة النقشبندية تقوى يوما بعد آخر، وذلك باعتماد الجيش على التمويل الذاتي من خلال تبرع أفراد الجيش أنفسهم وتبرع محبي الجيش والجهاد من داخل العراق للصندوق الجهادي. فاقتصاد الجيش وآلته العسكرية في تطور وازدياد مستمر ويقوى يوما بعد آخر، وهذا ما تشهده الساحة. فلا مفر لأمريكا إلا بأن تعلن هزيمتها وإفلاسها وتحاول أن تلملم شتاتها من الداخل وتخرج من العراق بهذه الخسارة الكبيرة قبل أن تكون خسارتها أكبر ويتسع الخرق على الراقع.